جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، نستأذنكم في طرح هذه الأسئلة. يقول سائل من تونس: ما حكم محاسب في شركة يقوم بتسجيل صادرات وواردات الشركة ومن ذلك تسجيل المعاملات مع البنوك الربوية؟ المحاسب الذي يعمل في الشركة ويقيد الصادر والوارد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون متعاملا مع البنوك الربوية، يصدر الوثائق للبنك ويستقبل الوثائق من البنك، فله أثر في العملية الربوية، وهذا حرام ومنكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. والحالة الثانية أن لا يكون له أثر في العملية الربوية، وإنما هو مجرد مقيد للشركة، بعد أن تنتهي العملية يقيد هذه العملية سواء كانت ربوية أو غير ربوية في دفاتر الشركة، لكن ليس له أثر في هذه العملية، لا يرسل وثائق إلى البنك ولا يستقبل وثائق من البنك، وإنما هو مجرد مقيد للعملية بعد الفراغ منها. وهذا ليس بحرام، لكننا ننصح الإخوة ألا يعملوا في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية ويكون في معاملتها محرم، فإن السلامة من هذا خير. وإن كنا نقول إن هذا ليس بحرام ما دام أن الإنسان لا يعمل في العملية المحرمة ولا يكون له أثر في العملية المحرمة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أحرم بالحج ولم يقف بعرفة لمرضه، فماذا عليه وما الدليل؟ أخ أحرم بالحج ثم مرض ولم يستطع الوقوف بعرفة لا ليلا ولا نهارا ففاته الوقوف، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة، والدليل على ذلك من الأثر والنظر، فقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بهذا. وأما النظر فإن هذا الحاج قد تلبس بالإحرام، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فهو مأمور بأن يتم الحج، فلما لم يتمكن من إتمام الحج فإنه يتم إحرامه عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا الرجل لما لم يستطع أن يتم الحج لفوات عرفة فإنه يتم الحج الأصغر وهو عرفة وهو العمرة التي دخلت في الحج، فهنا نقول إنه يتحلل بعمرة، وهذا الدليل من الأثر والنظر. نعم. لا، ليس عليه فدية، وإنما يتحلل وعليه الحج من قابل، والمقصود من قابل يعني في أقرب وقت الإمكان، ليس المقصود من قابل يعني العام التالي، وإنما المقصود في أقرب وقت يستطيع أن يحج فيه، سواء كان بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو غير ذلك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من هم حاضروا المسجد الحرام، وكم هي المسافة التي إذا خرج إليها الحاج يلزمه طواف الوداع؟ اختلف أهل العلم في المراد بحاضر في المراد بحاضر المسجد الحرام، فمنهم من وسع كالسادة الحنفية الذين رأوا أن حاضر المسجد الحرام هم كل من دون المواقيت، كل من دون المواقيت، ومنهم من ضيق هذا قليلا فقالوا هم كل من دون مسافة القصر إلى مكة كما هو مشهور عند الحنابلة. وقال بعض أهل العلم إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، وقال بعض أهل العلم إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به من البيوت، وهم المعبر عنهم بأهل مكة. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن حاضر المسجد الحرام هم من سكنوا مكة، سواء كانوا في داخل الحرم أو كانوا في خارج الحرم، ما دام أن البيوت متصلة وأن المكان يسمى مكة، فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. وعليه فإن نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن من كان لا يخرج من مكة، حتى لو كان يخرج من الحرم كان يخرج إلى التنعيم، لا يطالب بطواف الوداع. أما من كان يخرج من مكة وينفصل عن بيوتها فإنه يجب عليه أن يودع ولو كان قريبا، كسكان الجموم مثلا أو نحو ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والمعلوم أن هؤلاء الذين ينفرون منهم القريب ومنهم البعيد، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ولذلك نقول إن كل من يريد أن يخرج من مكة منفصلا عنها فإنه يجب عليه أن يطوف للوداع، حتى لو كان يريد أن يعود إليها، كالذي يريد أن يذهب إلى جدة مثلا، إلى جدة مثلا ثم يعود، أو يذهب إلى المدينة ثم يعود، فإن الواجب عليه أن يطوف للوداع قبل أن يخرج. فإن عاد من جدة إلى مكة أو عاد من المدينة إلى مكة فإنه لا يعود حاجا، بل يعود زائرا لهذا المكان، ولا يلزمه على الصحيح أن يعيد طواف الوداع. لكن لو أنه طاف في آخر بقائه في مكة لكان ذلك حسنا للخروج من خلاف أهل العلم، وليمتع نفسه بطواف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وأثابكم. يقول: من أراد الخروج من مكة قبل إتمام أعمال الحج متى يودع؟ لا يجوز للإنسان أن يخرج من حدود المناسك قبل أن يتمها إلا لعذر لا بد منه، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة من أجل الزحام أو من أجل أن لا يطوف للوداع، ويقول: أنا أذهب إلى المدينة ثم أعود بعد أن يذهب الحجاج إلى مكة وأطوف للإفاضة، فإن هذا لا يوجد في الشرع ما يدل عليه، وإنما الواجب على الإنسان أن يبقى في مكة حتى يفرغ من مناسكه إلا لحاجة أو ضرورة. الحاجة المشقة الشديدة كالمرأة الحائض التي أصابها الحيض ويشق عليها أن تبقى في مكة، إما لأن محرمها سيذهب أو لأن البقاء فيه صعوبة وهي قريبة تستطيع أن تعود بعد أن تطهر، فهنا لا بأس أن تخرج ولا تطالب بطواف لا وداع ولا إفاضة حتى تذهب إلى مدينتها، كأن تأتي إلى المدينة هنا وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت لا يقربها زوجها حتى تعود إلى مكة وتأتي بطواف الإفاضة. هذه حاجة شديدة أو ضرورة، كأن كان الإنسان مثلا قبل أن يطوف للإفاضة مرض مرضا يحتاج معه إلى علاج خاص يوجد في جدة مثلا، فإنه يجوز أن يحمل إلى جدة أو يؤخذ إلى جدة ليتعالج ثم يعود ويأتي بطواف الإفاضة. ومن خرج من مكة لحاجة أو لعذر وقد بقي عليه طواف الإفاضة مثلا فإنه لا يلزمه أن يطوف للوداع، لأن وقت طواف الوداع لم يأتي، ولذلك يخرج بدون أن يطوف للوداع، فإذا عاد فإنه يطوف للإفاضة، فإن بقي بعد طواف الإفاضة زمنا فإنه يطوف للوداع، وإن خرج فور فراغه من طواف الإفاضة فإن هذا يكفيه عن طواف الوداع، والله أعلم. إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر لكن بقي عليه الرمي، على كل حال إذا بقي عليه شيء، أنا ضربت مثالا بالطواف، إذا بقي عليه شيء من المناسك لم يأتي وقت الطواف الوداع في حقه، ولو ودع قبل الرمي لقلنا وداعك باطل، وعليه فإنه إذا كان محتاجا أو مضطرا فخرج فلا شيء عليه ولكنه يعود ويأتي بما عليه. إذا كان مثلا خرج في يوم الحادي عشر لضرورة لا بد منها وعاد في يوم الثالث عشر ورمى للأيام كلها فإنه يكفيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا ترك الرمي بالكلية فإنه إذاك يلزمه دمان، يلزمه ثلاثة دماء إذا ترك المبيت كله، دم لترك مبيت الليالي وترك ودم لترك الرمي ودم لترك طواف الوداع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: سمعت من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره، فهل ذلك جائز وما حكم هذا الفعل؟ لا تسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح لأحد إلا إذا أذن ربنا سبحانه وتعالى. فلا يملك أحد من عباد الله الشفاعة، ولا يأذن أحد من عباد الله، ولا يشفع أحد من عباد الله لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يطلب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يملك الشفاعة ويأذن إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع الشفاعة العظمى فإنه يأتي ويسجد لربه سبحانه وتعالى ويفتح الله عليه من المحامد ما الله به عليم، ثم يأذن الله له في الشفاعة. فالمؤمن يجب عليه أن يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من حج بغير تصريح وهو يعلم أنه ليس له مكان في منى، فهل يعذر بالمبيت خارج منى؟ وهل له أن يبيت في أي مكان أم يلزمه أن يبيت في أقرب مكان من منى؟ على كل حال، ما دام أنه قد تلبس وفرق فإنه حاج وله أحكام الحجيج، وما نعذر به الحجاج نعذره به، ويلزمه ما يلزم الحجيج. وإن كنت أقول سابقا وأقول لاحقا، إن الذي لم يحج من أجل أنه لا يجد التصريح فأطاع مولاه وكسر هواه، أرجو أن يكون أكثر أجرا ممن حج بلا تصريح. أحسن الله إليك. يقول: طفنا للإفاضة وسعينا يوم النحر وانتهينا قبل المغرب وجلسنا لنصلي العشاء في الحرم، ثم بعد العشاء ركبنا السيارة وتأخرت بنا السيارة، ثم تعشينا بالعزيزية ووصلنا من الساعة الثانية وبثنا إلى الفجر، فهل علينا دم؟ يقول الأخ: إنهم اشتغلوا في يوم العاشر بالطواف والسعي وفرغوا منه قبل المغرب وارتاحوا قليلا إلى العشاء، ثم ركبوا السيارة ووجدوا زحاما في الطريق واضطروا للعشاء في الطريق، ثم دخلوا منى، فهل يلزمهم دم؟ نقول: لا يلزمكم شيء، لأنكم كنتم مشتغلين بالعبادة ثم حبستم في الطريق، ولم يقع منكم تفريط. لكن لو فرضنا أن إنسانا تهاون وفرط ولم يدخل ليلة من الليالي، أو دخل بعض ليلة ثم بات بقية الليالي، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه دم. ولكن أصح ما رأيناه في المسألة والله أعلم أنه يتصدق بإطعام مسكين، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما دام أنه إنما قصر في ليلة واحدة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم أني لو ارتكبت المعصية ثم أتوب وأقسم بالله ألا أعود ثم أعود، وفي يوم ندمت على الذنب وحلفت بالله أهدد نفسي ألا أعود إليه وأندم على الذنب، لكن يا شيخنا أعود إليه، فماذا نصيحتكم حفظكم الله؟ أولا يا أخي نصيحتي ألا تقسم، بل اجعل تقوى الله مانعة لك من الذنوب. والعبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب توبة صادقة فندم على الذي وقع وأقلع عن الذنب وعزم على ألا يعود إليه، وإن كان من حق المخلوقين تحلل منه، فإنه يكون قد غسل الذنب بإذن الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن عاد إلى الذنب فهذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقد جاء في الحديث أن عبدا أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يقبل التوبة ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فالتوبة الصادقة، لكن المشكلة هي في توبة الكذابين الذين يكذبون على أنفسهم، ويقول أحدهم أنا تائب بلسانه وهو عازم على الفعل بقلبه، لكنه الآن انكسرت شهوته، مجرد انكسار شهوة، فإذا انكسرت الشهوة قال خلاص هذا ذنب لا أعود إليه، وليس بتائب من القلب. هذه توبة الكذابين لا تنفع صاحبها. وأما توبة الصادقين التي هي ندم وإقلاع وعزم على عدم العود، فإنها تمحو الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا عاد الإنسان إلى الذنب لضعفه مرة أخرى فإنه لا ينقض التوبة السابقة، بل قد ذهب ذلك الذنب وهذا الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل وردت صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية وقوفه أثناء رميه الجمرة الصغرى والوسطى كما ورد ذلك في جمرة العقبة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في المكان من أي جهة، وبعض أهل العلم رأى أنها عبادة فاستحب أن تستقبل لها القبلة، فرأوا أنها ترمى حيث تستقبل القبلة، وبعض أهل العلم قاسها على جمرة العقبة ورأى أنها ترمى أيضا من بطن الوادي، ولا دليل على هذا ولا هذا. والصحيح أنه يرميها من أي جهة، يرميها من أي جهة، ولو كان رميها من جهة مشروعة لنقل ذلك إلينا، فلما لم ينقل علمنا أنه ليس في ذلك شرع، بل يرمي المسلم من أي جهة من الجهات إلا جمرة العقبة كما هو معلوم، فإن رميها قد ورد بالصفة المعلومة بحيث يرميها من بطن الوادي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من هم أهل مكة الذين ليس عليهم هدي، وهل هم أهل الحرم خاصة؟ أجبنا عن هذا، وهم حاضروا المسجد الحرام. يقول: ما الدليل على امتداد وقت الرمي إلى الليل؟ الرمي بالنسبة لجمرة العقبة له وقت فضل وله وقت جواز وله وقت إجزاء. أما وقت الفضل فهو بعد طلوع الشمس، فإنه الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الجواز فهو بالنسبة للضعفة ومن مع الضعفة من وقت خروجهم من مزدلفة إلى الغروب. وبالنسبة للأقوياء فإن الوقت من الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى الغروب، هذا وقت جواز. ووقت الإجزاء هو في الليل إلى الفجر. ما الدليل على جواز الرمي ليلا؟ الدليل أنه لم يأتي مانع يمنع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأول ولم يبين الأخير. وبالنسبة للرمي يوم الحادي عشر فإنه يبدأ من الزوال ويستمر الوقت إلى المغرب، ثم في الليل هو وقت إجزاء، لأنه لم يأتي دليل على المنع. وبعض العلم استدل بما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المساء ليس الليل، لكن الذي يظهر أن الليل وقت إجزاء، لأنه لم يرد دليل يمنع إلى الفجر، فإنه إذا جاء الفجر دخل اليوم الثاني شرعا. وكنت ولا زلت أقول إن الأولى بالمؤمن أن يحرص على أن يكون رميه قبل الغروب، لكن إذا ضاق عليه الأمر واحتاج ورمى في الليل فإنه يجزئه إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من لم يسعى بعد طواف الإفاضة فمتى يسعى؟ يجب عليه أن يسعى، لأن السعي ركن الحج، إلا إذا كان مفردا قد سعى بعد طواف القدوم، أو كان قارنا قد سعى بعد طواف القدوم، فإنه لا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. أما إذا كان متمتعا أو كان قارنا لم يسعى بعد طواف القدوم، أو كان مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم، فإنه يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فإن أخر السعي فهل يلزمه أن يأتي بطواف قبله؟ الصحيح أنه لا يلزمه، لأنه قد دل الدليل على أن تقديم السعي أو تأخيره في يوم النحر، والمقصود كونه من أعمال يوم النحر، لا يضر ولا حرج، فمتى ما استطاع يأتي بالسعي إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.